من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر كبير مستطر. بارك الله فيك. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذو الجلال والإكرام.